التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة إلى نبيكم في التراث الشعبي الأصيل. إحنا عايشين في الحلقات الماضية مع أولاد هولة المعيجل وعقل اللي اتقتلوا، وعقل مات بطريقة بشعة وتلم لحمه في ثلاث مناديل، وشافت الولية هولة وفقدت عقلها وجنت من كتر الحزن، وكل يوم والتاني يروح يجيبوها من عند المقابر. فضلش عندها غير ولد صغير 17 سنة اسمه نصر. نصر عم جابر بيقول ان سنه 17 سنة، بس الروايات التانية بتقول ان هو كان اصغر من كده بكتير. امه قاعدة في المعزة والحريم حواليها والواد جاع، فراح قال لها يا اما عاوز اكل. طبعا مش معقول لسنه 17 سنة ما يدركش. انا يعني فاكر ان هو كان قليل وكان طفل. امه قالت له يبقى اللي له اخين مقتولين يهناله زاد. الجارية خدته من ورا ظهر المعزة وجابت له لقمة، الواد جاي يندغ اللقمة لقيها لتت في لسانه رماه، وطلع جاري على ديوان العرب. راح لخاله حسن الهلالي لقيه حسن بيبكي وعينيه منفوخة. مالك يا نصر؟ قال له انا عاوز احارب. قال له تحارب كيف؟ قال له عاوز انزل احارب خليفة، لازم اخد بطار اخواتي. قال له يا ولد انت صغير وده خليفة الزناتي. قال له ما فيش فايدة، انا ححارب، رضيته ححارب، مرضتوش ححارب. قال له والله انا ما اقدرش ادي لك اذن بالموضوع ده الا لما اسأل سلامة، لابد اسأل قائد الجيش وقائد الحرب دي اللي اسمه ابو زيد. ابو زيد قال اللي يغور يغور واللي يقعد يقعد، يعني هو ده يعني اللي احنا حنبقى عليه؟ اذا كان الشابين الكبار الملاح راح خليه يغور. المهم انه قبل الواد ما يطلع للقتال ويتهيأ، ابو زيد قال له يا ولدي اذا رجعت يبقى حنسلم عليك، واذا ما رجعتش يبقى الملتقى يوم القيامة، اتوكل على الله زي ما يكون حاتفه على الموت. والغريبة ان الولد نصر ابن راجح الطفل هو اللي حقق معظم الانتصارات في هذه الحرب، لانه هزم العلام وزي ما بتقول ملحمة رفعوا على ايده كفرخ الحمام. ماليش دعوة ده عم جابر، لكن قال له انا حسيبك علام علشان جمايلك القديمة مع ابو زيد والمعاهدة اللي بينك وبين. وجرح خليفة الزناتي جرح كبير وقتل مهران ابن خليفة الزناتي والمفضل ابنه الثاني، مما اضطر سعدة بنت خليفة انها تبعت للتمي ابن خليفة او اخوها يعني الثالث تقول له الحق عندنا شطان جرح ابوك وهزم العلام وقتل اخينك فانت لازم تجي. وكان التمي ده لسه متجوز البسمة بنت العلام وعريس جديد. قول يا عم جابر. انا وانت نصلي على طه الرسول صلوا بنا يا حاضرين على النبي نبي عربي ركب البراق وسار عليك صلاة الله يا خير من هدى يا مصطفى يا كامل الأنوار بدمع جرى لها على الخلود غزا ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن تريها الغرورة ما لها مقدار أشكو البروي أشكو ببروي لربي وخالقي إلهي تعالى واحد غفار على ما جرى لي ويح قلبي ما جرى تحيرت لما تهت في الأفكار تحيرت في الأفكار ضاقت حضيرتي كمثل قارب تاه في أرحام موجة والذيل وموجة جبل موجة لتأخذ لي وموجة جبل ملي الجلوع شايف البحار غزار على عقل ولا المعيق ألا يا ضمايا يا عزاز الجار سكنت التراب يا ضمايا فت حسرتي كنت التراب يا ضماي وفدت لحسرتي أو من بعدكم يا عمر الدوار انظر يا عقل انظر وشوف وردتك يا عقل اصحى وانظر من يوم فراقة عم نوح بطار اصحى وجاوبني يا عقل يا نور عيوني أمك حزينة راقية الأشعار عين عقلي مني طار لغاها لسان الحال عنهم وقال لها ما رأيت ميت من منامه يحر مرجعي نحو المنازل بالعجل خلي فؤادك عالبلا صبر I استغفر الله العظيم من الخطأ. إلهي تعالى واحد غفار. فلما فرغت من كلامه وتم معنى نظامه جوه الصبايا على القبور لقيوها تندب على خدوها قالوا لها خلي القلب صبور من على المقابر خدوها رجعت الأميرة نواحي السكنات ورجعوا الصبايا معها قالت ابكوا معي يا بنات من غير عيدن الضمها البنات يبقوا هي تنوع وبعدين النساء يهادنوها ودمعها فايض مسوع ولكن مهما جرى ميلوها إلا وهما في معنى الحضارات إلا وهما في معنى الحضارات معها ابنها الصغير فيهم عنده 17 سنة بالتعبيرات القلب مليان فيهم دخل الأم والنساء لمين دخل الأم والنساء لمين عز البكا في الجنازة صغار لم يخشى لأمي قال لها يما لي يا عزي يما دهنا قلبي وجعان المر زادني اللي حاصل شوفي لي لقمة يا هولا جعان يومين ما ذقتش الزاد واصل قالت له جاك الهم ميتين والمر عالمر الزاد يبقى الإخوة اتنين ميتين برضو يا نصر يا حلول زادوا قالت الجار يا جبت له رغيفين الجار يا جبت له رغيفين أم غرقانة في بلاها قام الواد بالذل مرضي لست في خشم رماها حدف اللقم من ذوبها آه كاس المر خالو. أقبل إلى ديوان المقام موجود العرب عند خالو. دخل وجد زغابة مع هلال جلت الأكابر حزانة. الحمل فوق الكتاب مال حزانة على محاصيل معنا أتى على نحية وحدي جسمه محامل تبكي. سيده سيف يضوي وحدي وقعد على نحية بكي. اتنقل حسن ابن سرحان وخدوا في حضنه في جاره. مالك تبكي والدمع زرقا مع الحنان بيطفي ناره. مالك يا ابن اختي طلبت روحي وعمري جبالك. اوعى تظن الزمان غلبت انا ابوك يا مصر وخالك. طلباتك يا ابني علي انا معاك في كل حال. ربت في قلبي علي كل عقدة اوليها حال. قلت اسلم وتعيش لي خالد. قلت اسلم وتعيش لي يا خالي. خالي وفيك الكفاية ياللي بدعت ركوب الخال. انت خالي واقول لك يا باية انما يا خال انا جاي في امر. انما يا خال انا جاي في امر. وتصغى لمعنى الحكاية. حكاية ما حصلتش في العمر نهاردة حصلت معاي. انا كنت اكل الزاد ثالث اثنين. انا كنت اكل ثالث اثنين. يا شيخ اذكر الله واحد. يا شيخ اذكر الله واحد. على بيت نتحنجل البين. النهاردة جابول الغذاء شخص واحد. لكت في خشمي يا خال. زادي وحدي لا محلي. انا جاي اشورك راح اركب الخيل. جاي اشورك راح اركب الخيل. قلبي على الختم جاع. انا جاي اشورك يا خال في الامر. قبول البلا مش خفيفة. انا مضحى في الروح والعمر. لازم اجيب تارنا من خليفة. حسن ضمه في الحضن. ضمه علي بين الحضنين. الجسم نثر الحبيبي. صلوا ما شاء الله يا قرة العين. لسه الكلام ده يا حبيب انت لسه 17 عام خليفة يا واد يهز الأسود بحر يا ولدي غزير عمر رافع للبلا راية جود واخوالك اهم موجودين وعمامك فيهم الكفاية او نجعنا شمال ويمين بكرة نركب وكله وراي. قال له يا خالي طول عمرك يا خال انت غيظ النذيذي انما انا عايز اروح بامرك حتما اجيب تاريخي. قال له تموت وخايف عليك غيرك يا ابني هيصد رايح وطبعا انت شفت بعينيك خليفة يا ابني ما جاريش فضايح. قال له يا خالد هددني قال له يا خالد هددني اتخلبط الشرد ورايح لو اعرف نفسي يا روح ما اجيت رايح يا خال رايح. لقيت بيقول على طول من القلب تمم وخلص حسن خدوا من ايده بيطول حسن خدوا من يده بعيونه بيطول. لابو ريا بقلب خلق دخلوا نواح ابو صبره غجل زين يقرا الملامه نفسوا على الغلب صابره شرحوا الحكايه لسلام. قال يجوز يا اسمر اللون يسمر يا ولد الشريف سلاما يا ابو عقل موزون نسمح النصر جاب الخليفة سلام قلبه من الغلب مجروح ابو زيد قلبه من الغلب مجروح. قال له ليالي العز فاتوا سيبوا يا حسن خليه يروح ان مات مش عظم من الإماش. الولد قال له تعيش لي يا خال شريت قلبي وفؤري ياللي بدعت ركوب الخل ادعي لي يا خلق مبلغ مرضي. سلام قال له في حفظ الله إلهي يجيبك بالسلامة إن عدت وجهك رأيناه ونمت اللقاء في القيام. السبع على طول، طلع الفتى السبع على طول، على خيمة الوالدة ورخى بعيونه لا جوا بيطل، بخي في عمره ورخى قال ادعي لنا يا هولا روحنا يا ما يدعي لنا روحنا أصيلة وعروضك نظيفة ادعي لنا يتعيد الريحن راجي بتار اخواتي من خليفة قالت له تعيد الروح على طول قالت له تعيد الروح على طول اسأل الإله معينه وعز الحرب حق جوطل وطعن خليفة في عينه سير يا ولدي الله المعالي إلهي يجيبك بالسلامة أو ينصرك على عداك. وغدا إن شاء الله سوف نشاهد المعارك التي سوف يخوضها نصر ابن راجح ضد خليفة والعلام ومهران والمفضل والتميم. فإلى اللقاء.